اللهم واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أنر عليهم قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا ربنا حفرة من حفر النار. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا من جوده لا يحد وكرمه لا يعد. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، تبنا إليك، عدنا إليك، أقبلنا عليك. اللهم جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين، ووفق ولي أمرنا وإمامنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين. اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ أمننا وانصر جنودنا واحفظ ثغورنا وأدم علينا أمننا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.